بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: كتاب أذكار الجهاد. أما أذكار سفره ورجوعه فسيأتي في كتاب أذكار السفر إن شاء الله تعالى. طبعا هذا من باب الترتيب، والإمام النووي علينا وعليه رحمة الله يحسن ترتيب الأبواب والكتب، وهذا من أسباب نجاح مصنفاته. وأما ما يختص به فنذكر منه ما حضر الآن مختصرا، يعني ليس على سبيل البسط. باب استحباب سؤال الشهادة، أي أن الإنسان يستحب له أن يسأل الله سبحانه وتعالى الشهادة صادقا من قلبه. يقول: روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم حرام فنام، ثم استيقظ وهو يضحك. النوم يحتاجه كل إنسان، وربنا جل جلاله لا تأخذه سنة ولا نوم، والإنسان يرى في منامه ما يرى، ورؤيا الأنبياء وحي. فنبينا صلى الله عليه وسلم رأى ما يسره، ورأى أن أمته سائرة على طريقته، ففرح بهذا لما استيقظ. فقالت: وما يضحكك يا رسول الله؟ أرادت أن تدخل السرور إلى نفسها، كما أن السرور قد دخل إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمن يسره أن يسر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، أي يركبون أمواجه، ملوك على الأسرة، أي في ركوبهم عليه كالملوك على الأسرة أو مثل الملوك، هذا شك من الراوي. فقالت: يا رسول الله، هنا طلبت الدعاء، وهذا لا بأس به، أن الإنسان يطلب الدعاء من غيره، وإن كان ينبغي على الإنسان أن لا يفتر عن الدعاء. ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان سؤال الآخر الدعاء ليس جائزا لأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قلت: أي القائل هو النووي، ثبج البحر بفتح الثاء المثلثة وبعدها باء موحدة مفتوحة أيضا ثم جيم، أي ظهره، يعني ارتفاعه علوه، وأم حرام براء، أي أنها أم حرام وليست أم حزام أو حزام وهكذا. وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن معاذ رضي الله عنه. معاذ بن جبل صحابي جليل، وقدم لهذه الأمة عطاء عظيما، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الله القتل من نفسه صادقا، أي سأله لله خالصا في ذلك السؤال، ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد، أي أن الإنسان يرزق على نيته، فالنية تجارة يتاجر بها الإنسان مع ربه تجارة رابحة لا محالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، أي أن هذا الحديث هو حديث حسن صحيح قوي. وروينا في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبح، أي أن الإنسان حينما يسأل ربه الشهادة صادقا من قلبه يعطى الشهادة حتى وإن لم يستشهد في المعركة. وهذا يدل على عظم النية وأهمية النية ومكانة النية، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتعبد ربه دائما بالنيات الحسنة، حتى في طعامه وشرابه وجلوسه وقيامه وقعوده. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق أي بإخلاص لله بلغه الله تعالى منازل الشهداء وإن مات على فراشه. نسأل الله العظيم من فضله. باب حث الإمام أمير السرية على تقوى الله، باعتبار أن الإمام مسؤول عن الرعية وأمير السرية مسؤول عن سريته، وهكذا كل إنسان مسؤول عما استرعاه الله عليه، فلا بد من النصيحة وإلا فإن الإنسان يحاسب، وتعليمه إياه ما يحتاج إليه من أمر القتال من أمر قتال عدوه ومصالحتهم وغير ذلك، أن يفقهه في الأمر الذي يقوم به. وكل عمل يقوم به الإنسان يجب أن يتفقه به. روينا في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى، يعني يوصيه بتقوى الله تعالى، ومن معه من المسلمين خيرا، يوصيه بمن معه، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله. طبعا الإنسان في كل عمل يبدأ عمله بقوله بسم الله، يقرأ يقول بسم الله، يكتب يقول بسم الله، يأكل يقول بسم الله، يشرب يقول بسم الله، والنصوص في هذا كثيرة، بل إن أول ما ورد اقرأ باسم ربك الذي خلق، قاتلوا من كفر بالله، وهذه عقيدة البراء من الكفار، وقتال الكفار لأجل أن لا يكون على الأرض إلا دين واحد اللي هو دين الإسلام. اغزو، وهذا تكرار لأهمية الأمر ولأهمية الجهاد في سبيل الله تعالى، وأن الجهاد في سبيل الله سنة قائمة لا تتوقف ولا تغلوا، هذا تحذير من الغلول. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله حذر من الغلول، وهو الأخذ من المال والأخذ من الغنائم قبل قسمتها. ولا تغدروا، أيضا نهي عن الغدر، أنت حينما تتعامل مع الكافر وتعطيه الأمان لا يحل لك أن تغدر به. ولا تمثلوا، أيضا نهينا عن المثلة. ولا تقتلوا وليدا، أيضا نهينا عن قتل الصغار. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، وذكر الحديث بطوله. إذن أوصاه في خاصته بمعنى أوصاه في نفسه، وذلك أنت حينما تنصح الإنسان تنصحه بخاصة نفسه أن يرعى حقوق الله، وتنصحه فيما استرعاه الله تعالى به. باب بيان السنة للإمام أمير السرية إذا أراد غزوة أن يوري بغيرها. السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الغزو الإمام أن يوري بغيرها، هو يذهب بطريق فيسأل عن طريق آخر، هذه هي التورية. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. طبعا هذا جزء من حديث طويل اللي هو الحديث الذي فيه توبة كعب بن مالك وصاحبيه. والنووي علينا وعليه رحمة الله اختصر الحديث وأتى بموطن الشاهد الذي يريده، واختصار الحديث مشروع بشروطه عند أهله، أن لا يكون له متعلق بما قبله ولا بما بعده، لأنه إذا كان له متعلق فهذا يمنع منه. يقول: باب الدعاء لمن يقاتل أو يعمل على ما يعين على القتال في وجهه، وذكر ما ينشطهم ويحرضهم على القتال، يعني هنا لأجل مصلحة، والأمور في الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد، وجميع ما أمرنا الله تعالى به فهو فيه مصلحة الدنيا والآخرة ودفع المفسدة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، وقال تعالى: وحرض المؤمنين، وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وهذا الحديث عظيم، وهذا الشعار شعار عظيم. ولذلك إذا رأى الإنسان زينة من زينة الدنيا عليه بهذا الدعاء: اللهم إن العيش عيش الآخرة. وهنا الدعاء فاغفر للأنصار والمهاجر، هنا فيه تشجيع لهم، وفيه أننا ندعو لهم بالرحمة والمغفرة ونترضى عنهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل سرائرنا على محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بلغوا الدين وجاهدوا في الله حق جهاده حتى وصل الدين إلينا سالما نقيا. ولذلك هذه الأرض أينما تذهب تجد فيها من يصلي لله سبحانه وتعالى. فالصحابة لهم أجر عظيم حينما نقلوا لنا هذا الدين. باب الدعاء والتضرع. الدعاء هو الدعاء حينما يدعو الإنسان، التضرع هو عظيم التوسل إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا يعني أخذ من الضرع حينما يأتي الفصيل ليتضرع يعني ويتشبشب من أجل أن يلقم ضرع والدته ليأخذ منها الحليب، فيتضرع الإنسان إلى ربه ويخضع ويظهر الذل والافتقار والحاجة إلى ربه ومولاه. والتكبير عند القتال، التكبير يمر معنا في القتال عند الصعود، عند الذبح والنحر، عند رؤية هلال شوال، وعند أيضا في حينما ينفر الحجيج وفي الحج، وفي مواطن كثيرة عبادة التكبير. ولما نقول الله أكبر ففيها معنيان، معناه الله كبير، ومعناه الله سبحانه وتعالى أكبر من كل كبير. عند القتال واستنجاز الله تعالى ما وعد من نصر المؤمنين، أي إن الإنسان يتضرع إلى ربه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تأمل هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا، وجاء الخطاب بهذه الصفة بصفة المؤمنين باعتبار أن ما بعدها من علامات الإيمان. إذا لقيتم فئة فاثبتوا، فربنا جل جلاله قد أوجب الثبات عند اللقاء. واذكروا الله كثيرا، جاء الأمر بذكر الله تعالى في جميع المواطن، وفي هذا الموطن العظيم الذي يثبت فيه قلب المؤمن ويقوى حينما يذكر ربه. لعلكم تفلحون، أي رجاء أن الإنسان ينال الفلاح، والفلاح هو النجاة من المرهوب والفوز بالمطلوب. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، جاء الأمر بطاعة الله تعالى عموما، وجاء الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما فيه طاعة الله تعالى. وإذا ربنا قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولا تنازعوا، نهينا عن المنازعة، والمنازعة سبب للهلاك. وكثير من الناس يتنازعون، الزوجة تنازع زوجها، والزوج ينازع زوجته، والأخ ينازع أخاه، والطالب ينازع رفيقه، والمدرس يتنازع مع الطالب. هذا مؤذي ومؤلك، وفيه ضرر كبير جدا. ولا تنازعوا، ثم بين السبب لماذا نهينا عن المنازعة، فالمنازعة سبب للفشل. فقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوة المؤمنين إذا تنازعوا واختلفوا وتشتتوا. واصبروا، أمر الله سبحانه وتعالى بالصبر في كتابه في أكثر من 100 موطن، ومنها الصبر عند النزال. واصبروا إن الله مع الصابرين، أي إن من صبر لله تعالى فإنه ينال معية الله تعالى. ومعية الله تعالى أعظم من كل شيء، إذا نال الإنسان معية الله نال الظفر والسرور. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، يحذر الإنسان أن يرائي ويحذر تقليد المرائين وتقليد المنافقين الذين يبطلون شيئا ويظهرون شيئا، يعملون للناس لا لله. ولذلك لما تجد الرياء تعلم أن أمر الإخلاص هو أمر نحتاجه في كل شيء. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. ولذلك إذا وجدت من يصد عن سبيل الله فادعوا إلى الله تعالى، فإن الدعوة إلى الله تعالى منزلة هي أعظم المنازل، أعظم وظيفة تقوم بها في هذه الدنيا. حينما تدعو إلى الله تعالى آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر دالا إلى الخير. قال بعض العلماء هذه الآية الكريمة أجمع شيء جاء في آداب القتال. لما درسنا في مصطلح الحديث أخذنا آداب طالب الحديث وأخذنا آداب المحدث، وهذه الآية الكريمة في آداب القتال. ولذلك أي شيء تتلبس به في هذه الدنيا فعليك أن تتعلم حكم الله تعالى فيه لأجل أن تؤدي حق الله تعالى في هذا الشيء. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبته: اللهم، اللهم أصلها يا الله، إني أنشدك عهدك ووعدك. ربنا جل جلاله قد وعد بالنصر ووعد بالظفر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تضرع إلى ربه مظهرا الافتقار للعلي القهار. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يدعو ربه ليل نهار صباح مساء: اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. فربنا جل جلاله بيده هداية الناس وبيده غير ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى كما أن الخلق عبيد له قهرا، فحينما كلفهم أرادوا أن يكونوا عبيدا له طوعا. فهذا السعيد الذي يدع شهوة الحرام لأجل أن يقبل إلى الله سبحانه وتعالى من نفسه عاملا بطاعة الله سبحانه وتعالى. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده، فهنا أبو بكر الصديق ترفق بالنبي صلى الله عليه وسلم حبا وشفقة ورحمة به، فقال: حسبك يا رسول الله، حسبك بمعنى يكفي، فقد ألححت على ربك. وربنا جل جلاله يحب الملحين بالدعاء، لأن الإنسان لما يدعو ربه يعلم أن الله قادر وأن الله يسمع وأن الله يتقبل من المتقين. فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم واثق بموعود الله تعالى وعهده. سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم، يعني الكفار قد هزموا في المعركة على يد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأيضا يوم القيامة أشد ينالون من العذاب، ولذلك عذاب الدنيا يسير أمام عذاب الآخرة. بل الساعة موعدهم، يوم القيامة موعدهم على الحساب والجزاء والقصاص، والساعة أدهى وأمر، إذن هي من أعظم الدواهي يوم القيامة. ولذا ربنا جل جلاله قد ذكر تعظيم يوم القيامة حينما قال: القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ وقال: الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ فالأمر شديد جدا يوم القيامة. وفي رواية: كان ذلك يوم بدر، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا يوم بدر. قال النووي: هذا لفظ البخاري، وأما لفظ مسلم فقال: استقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة، وهذا فيه استحباب التوجه إلى القبلة عند الدعاء، ثم مد يديه، وهذا فيه رفع اليدين في الدعاء، فجعل يهتف بربه، أي أنه يدعو، يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني. وربنا جل جلاله لا يخلف الميعاد. اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. وهذا يدلك على أن جميع حسنات المسلمين مدخورة لأهل بدر، أخذا من هذا الحديث. فما زال يهتف بربه مادا يديه حتى سقط رداءه. طبعا أنا لما أقول هذا من أجل أيضا نحن علينا أن نعرف قدر الصحابة الذين ضحوا بأنفسهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمة للدين، وكذلك حتى نعمل أعمال تبقى على وجه الأرض. قلت يهتف بفتح أوله وكسر ثالثه، ومعناه يرفع صوته بالدعاء. طبعا ربنا جل جلاله يسمع، وهذه إشارة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع صوته أكثر من رفع الصوت المعتاد في الأدعية الأخرى لشدة هذا الأمر وحرصه على سلامة المسلمين، ولا سيما أن عدد المشركين كان ضعفي عدد المؤمنين. وروينا في صحيحيهما، أي في صحيح البخاري ومسلم، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، أي زالت، أي دخل وقت الظهر، ثم قام في الناس وقال قال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو. الإنسان لا يتمنى لقاء العدو لأجل اللقاء، واسألوا الله العافية. دائما الإنسان يدعو من ربه بالعافية. فإذا لقيتموهم فاصبروا، إذا لقي المؤمن الكافر فعليه بالصبر حتى ينال الظفر، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، باعتبار أن هذا العمل من أعظم الأسباب التي تدخل الجنة. ثم قال: اللهم منزل الكتاب. وتأمل هذا الدعاء لعظم شأن الكتاب ولعظم المنة من الله تعالى علينا في إنزال القرآن. ومجري السحاب، وهذا السحاب آية عظيمة من آيات الله تعالى، يرحم الله تعالى به أقواما ويهلك بهذه السحاب آخرين. فربنا جل جلاله منزل الكتاب ومجري السحاب، والسحاب تجري بالرزق للعباد، تجري بالشيء الذي فيه حياة الناس وحياة البهائم وحياة النباتات وهازم الأحزاب. فربنا جل جلاله هو الذي هزم الأحزاب الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. اهزمهم وانصرنا عليهم، فهزيمتهم نصر للمؤمنين. وفي رواية: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. آمين يا رب. وروينا في صحيحيهما، أي في صحيح البخاري ومسلم، عن أنس رضي الله عنه قال: صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، أي دخلها وقت الصبح، فلما رأوه قالوا: محمد والخميس. الخميس اللي هو الجيش، ومعنى هذا أي حضر محمد صلى الله عليه وسلم وحضر الجيش، وسمي الجيش بالخميس لأنه مقدم ومؤخر، وميمن وميسر وقلب، وهو الوسط. فلجأوا إلى الحصن فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: الله أكبر. إذن هنا تكبير في الجهاد في سبيل الله. خربت خيبر، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يجعلها تفتح عنوة على يديه وعلى يدي أصحابه. إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، باعتبار أنهم قد أنذروا ولكنهم لم يفعلوا، فحق عليهم العذاب. وروينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنتان لا تردان، أو قل ما تردان، الدعاء عند النداء، إذا الإنسان يدعو عند النداء. ودعاء النداء هو أعظم الدعاء، أعظم الدعاء، وهي والدعاء في النداء الدعوة التامة. وعند البأس أي عند القتال، حين يلجم بعضهم بعضا، طبعا هذا موقوف من قول سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. قلت في بعض النسخ المعتمدة يلحم، طبعا هو أتى بيلجم، وهنا قال في بعض النسخ المعتمدة يلحم بالحاء وفي بعضها بالجيم، وكلاهما ظاهر، يعني من حيث المعنى كلاهما معناه ظاهر المعنى، فلا داعي لتفسيره باعتبار أن إيضاح الواضحات من المعضلات. يقول وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. قال الترمذي حديث حسن. يقول قلت معنى عضدي عوني، قال الخطابي معنى أحول أحتال، قال وفيه وجه آخر وهو أن يكون معناه المنع والدفع من قولك حال بين الشيئين إذا منع أحدهما من الآخر، فمعناه لا أمنع ولا أدفع إلا بك، باعتبار لا يأتي بالخير إلا الله ولا يدفع الشر إلا الله سبحانه وتعالى. وروينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود والنسائي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم أمنا ممن نخاف يا أرحم الراحمين، واستر علينا وعلى المسلمين في كل زمان ومكان، ونخص منهم بالذكر المظلومين الذين في السجون والمسلمين الذين في تركستان الشرقية وكذلك الذين في الصين، اللهم يا رب العالمين اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة وفرج همهم وغمهم وأطعمهم، اللهم اربط على قلوبهم وقهم السيئات يا أرحم الراحمين. وروينا في كتاب الترمذي عن عمارة بن زعكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يقول إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه، أي مواجه لعدوه ومقاتله، يعني عند القتال. قال الترمذي ليس إسناده بالقوي، أي إن الخبر إسناده ضعيف. نعم، وهذا فيه عفير بن معدان وهو ضعيف، وعمارة بن زعكرة يعني قيل أنه صحابي وقيل ليس بصحابي. يقول أنه قلت زعكرة بفتح الزاي والكاف وإسكان العين المهملة بينهما، يعني بين الزاي والكاف عين المهملة وليست غينا معجمة. وروينا في كتاب ابن السني عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لا تتمنوا لقاء العدو فإنكم لا تدرون ما تبتلون ما تبتلون به منهم فإذا لقيتمهم فقولوا اللهم أنت ربنا وربهم وقلوبنا وقلوبهم بيدك وإنما يغلبهم أنت. وروينا في الحديث الذي قدمناه عن كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلقي العدو فسمعته يقول يا مالك يا مالك يوم الدين، فربنا مالك الدنيا والآخرة، وجاء ذكره في سورة الفاتحة مالك يوم الدين باعتبار أنه يظهر ملكه للجميع ولا ينازعه أحد في ذلك اليوم، وربنا جل جلاله في هذه الدنيا ابتلى أقواما فأعطاهم شيئا من حطام هذه الدنيا الفانية، وهذا الملك في الدنيا يذهب من الإنسان في حياته أو بعد مماته، أما الذي يدوم له الملك فهو الله سبحانه وتعالى، ولذلك ربنا له ميراث السماوات والأرض الكل يموت، فالملك لله سبحانه وتعالى، وما نحن إلا بتخويل من عند الله تعالى فيما نملكه من حطام هذه الدنيا الفانية، فالسعيد من قدم الخير والعطاء والبذل لينال العزة والكرامة بين يدي الله تعالى في دار القرار. وروينا في الحديث الذي قدمنا من عن كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلقي العدو فسمعته يقول: يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، فلقد رأيت الرجال تصرع تضربها الملائكة من بين أيديها ومن خلفها. طبعا هذا الخبر خبر ضعيف. وروى الإمام الشافعي رحمه الله في الأم بإسناد مرسل، طبعا المرسل هو نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلب استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. طبعا هذا مرسل، والمرسل نوع من أنواع الضعيفة، بعضهم قوى هذا المرسل بما له مما يرفع شأنه، والراجح أنه خبر مرسل وأن المرسل من نوع ضعيف. قلت، القال النبوي: ويستحب استحبابا متأكدا أن يقرأ ما تيسر له من القرآن، وأن يقول دعاء الكرب الذي قدمنا ذكره، وأنه في الصحيحين: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا هو، اللهم ادفع عنا الكرب يا أرحم الراحمين. ويقول ما قدمناه هناك في الحديث الآخر: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك، وهو خبر لا يصح، بل إنه إسناده تالف، وكان عليه أن لا يذكره هناك ولا هنا، غفر الله لنا وللنووي ولجميع المسلمين. ويقول ما قدمناه في الحديث الآخر: حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا الثاب يعني ما جاء ابن عباس يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم. ويقول: يا قديم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا مالك الدنيا والآخرة، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه شيء، انصرنا على أعدائنا هؤلاء وغيرهم، وأظهرنا عليهم في عافية وسلامة عامة عاجلة. طبعا هذا الخبر لا يصح. فكل هذه المذكورات جاء فيها حث أكيد وهي مجربة. طبعا الدعاء لا يحمل على التجربة، إنما يدعو الإنسان ما يتيسر له، ولا يخصص دعاء لزمان أو مكان إلا ما جاء في السنة، حتى لا يقع المرء في البدعة، فإن أمر البدعة أمر مذموم مردود. نقف إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يرحم أمة الإسلام أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.